الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 11 من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد، وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في كيفية أداء الزكاة. ففي هذا الفصل سيتكلم الشيخ رحمه الله عن بيان حكم الأداء من كونه فوريا أو ليس كذلك، وسيبين فيه كذلك شروط التي يجب أن تتوفر لأداء هذه الزكاة على الفور. وقبل أن نتكلم عن هذه المسائل بالتفصيل، أولا لابد أن نذكر أن الزكاة حق واجب من الله تبارك وتعالى على عباده، وإحنا سبق وتكلمنا قبل ذلك عن الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على فرضية هذه الزكاة، وذكرنا أيضا أنه لا بد من توفر شروط معينة لوجوب هذه الزكاة. إذا لم يتوفر شرط واحد من هذه الشروط فلا تجب الزكاة. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يتعين عليه الزكاة. لكن نحن دائما ما نفرق بين وجوب الزكاة وبين إخراج الزكاة، فقد تجب الزكاة على الشخص لكنه لا يخرجه على الفور، وقد تجب عليه الزكاة ومع ذلك لا بد أن يخرجها فورا. فمتى تجب عليه الزكاة على الفور؟ متى يجب عليه إخراج الزكاة على الفور؟ بنقول إذا وجد سبب الزكاة الذي هو ملك النصاب، وحال على هذا النصاب الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول، فهنا ثبت الحق في هذا المال للمستحقين من الأصناف الثمانية. نعود مرة أخرى ونقول الآن وجد سبب الزكاة الذي هو ملك النصاب، وتوفر شرطها الذي هو حولان الحول على هذا النصاب، فهنا نقول ثبت الحق للمستحقين من الأصناف الثمانية في هذا المال. وواجب على صاحب المال، وجب على المالك إخراج القدر الواجب على الفور. وعرفنا أن هذا القدر الواجب بيختلف من مال لآخر، فالقدر الواجب في زكاة النقدين غير القدر الواجب في زكاة الأنعام، غير القدر الواجب في الزروع والثمار وهكذا. فلابد أن يخرج القدر الواجب على الفور، ولا يجوز له التأخير. لماذا لا يجوز له التأخير؟ لأنه حق وجب صرفه لآدمي، لأنه حق وجب صرفه لآدمي، وتوجهت المطالبة إليه بالدفع من قبل الشرع فلم يجوز له التأخير. وهذا بخلاف حقوق الآدميين، يعني لو كان عندنا مثلا شخص عليه دين لآدمي، فهنا نقول هذا الدين لا يجب دفعه على الفور إلا في حالة إيش؟ نعم، إلا في حالة المطالبة، إلا في حالة المطالبة. يبقى الحاصل عندي الآن أن أداء الزكاة طالما وجد سبب الزكاة اللي هو ملك النصاب وحال على هذا النصاب الحول، فهنا ثبت الحق للمستحقين ووجب عليه أداء الزكاة على الفور. يشترط لأداء الزكاة على الفور شروط، يشترط لأداء الزكاة على الفور شروط. أول هذه الشروط وهو التمكن من الأداء، أول هذه الشروط وهو التمكن من الأداء. فيشترط لإخراج الزكاة أن يكون صاحب المال متمكنا من إخراج زكاة ماله. طيب ما صورة ذلك؟ صورة ذلك أن يكون المال حاضرا عنده، أن يكون المال حاضرا عنده، فخرج بذلك ما لو كان المال غائبا، ما لو كان المال غائبا عن المكان الذي يقيم فيه، فهنا لا يجب عليه إخراج الزكاة على الفور. كأن كان مثلا صاحب المال في بلد وماله الذي وجب فيه الزكاة في بلد أخرى، فهنا لا يجب عليه أداء الزكاة على الفور. صورة أخرى أن يكون هذا الشخص عنده مال، لكن هذا المال عبارة عن إيش؟ عبارة عن دين في ذمة شخص آخر، عبارة عن دين في ذمة شخص آخر. طيب لو كان هذا الشخص عنده مال وهذا المال عبارة عن دين، هل الدين يمنع من وجوب الزكاة؟ هذه المسألة سبق وبينناها قبل ذلك. احنا قلنا هذا الدين لو كان على شخص معسر فالزكاة واجبة على صاحب المال، لكن لا يخرج زكاته إلا بعد القبض، وهذا سيأتي تفصيله من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله. لكن الآن هذا الشخص له دين، وهذا الدين على شخص غني، على شخص مليء، أو له دين على شخص جاحد، جاحد للدين لكن صاحب المال عنده بينة، أو نحو ذلك من هذه الصور، بنقول في هذه الحالة يجب عليه إخراج الزكاة على الفور. فإذا عند الشافعية على معتمد المذهب أن الدين لا يمنع من إخراج الزكاة، إلا لو كان هذا إلا لو كانت هذه الزكاة زكاة الفطر، وإحنا عرفنا أن زكاة الفطر يمنعها الدين على ما اعتمده ابن حجر رحمه الله وشيخ الإسلام زكريا. ففرق ما بين زكاة الفطر وزكاة المال، زكاة الفطر على المعتمد يمنعها الدين، وأما زكاة المال فلا يمنعها الدين. في كل الأحوال الزكاة واجبة عليه، لكن هل يخرجه على الفور؟ هذا الذي فيه التفصيل الذي ذكرناه آنفا، يخرجه على الفور لو كان الدين على شخص مليء، شخص غني وهو باذل للمال، أو كان على شخص جاحد لكن صاحب المال عليه بينة، أو كان يعلمه القاضي، أو نحو ذلك من هذه الصور، فهنا يجب عليه الزكاة ويجب عليه إخراج هذه الزكاة على الفور. واضح الآن؟ طيب نفترض أن هذا المال أو هذا الدين على شخص معسر أو على شخص جاحد ولا بينة، فنقول الزكاة أيضا واجبة في هذا الدين، لكن لا يجب إخراج الزكاة على الفور. يجب عليه إخراج الزكاة فيما إذا قبض هذا المال فيؤدي زكاته، ويؤدي زكاة ما فاته كذلك. لو كان مثلا هذا المال، لو كان هذا المال له أكثر من سنة، أكثر من سنة عند هذا الشخص، هذا عند الشافعية وهذا هو معتمد المذهب وهو المذهب الجديد. المذهب القديم للشافعي أنه لا زكاة في الدين أصلا، لا زكاة في الدين أصلا حتى يقبض هذا المال، فلو قبض هذا المال فإنه يستأنف له حولا جديدا. هذا هو القديم، مذهب القديم عند الشافعي رحمه الله. ومذهب مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد قالوا لا يجب عليه إخراج الزكاة في الدين إلا بعد القبض، فلو قبض أخرج الزكاة. والإمام مالك رحمه الله يرى أنه أيضا لا يجب الزكاة في الدين إلا إذا قبضه، فلو قبضه أخرجه عن سنة واحدة فقط، أخرجه عن سنة واحدة فقط. فالحاصل الآن أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة في المال، وإنما يمنعها في زكاة الفطر فقط. طيب يأتي السؤال، لماذا فرقنا بين زكاة الفطر وبين زكاة المال؟ لماذا فرقنا بين زكاة الفطر وزكاة المال؟ زكاة الفطر يمنعها الدين، وذلك لأنها طهرة للبدن، والزكاة إنما تتعلق بعين المال، الزكاة إنما تتعلق بعين المال، ولهذا وجبت في المال في زكاة الأموال ولم تجب في زكاة الفطر، ولم تجب في زكاة الفطر. فالحاصل الآن احنا بنقول الشرط الأول لإخراج الزكاة على الفور هو التمكن من الأداء، يعني لابد أن يكون صاحب المال متمكنا من الإخراج بأن يكون هذا المال حاضرا عنده، فلو كان غائبا أو كان المال دينا في ذمة آخر فهنا لا يجب عليه إخراج الزكاة على الفور. يبقى الزكاة واجبة لكن لا يجب عليه الإخراج على الفور. الشرط الثاني لوجوب الزكاة على الفور وهو وجود المستحقين، وهو وجود المستحقين، يعني لابد من حضور الأصناف المستحقين للزكاة أو حضور الإمام، باعتبار الإمام بيأخذ الزكاة من أرباب الأموال وبعدين بيوزعه هو على المستحقين، أو وكيل الإمام الساعي على جمع الزكوات من أرباب الأموال. طيب نفترض الآن أن المستحقين لم يحضروا أو الإمام، وكذلك بالنسبة الساعي الذي يجمع الزكوات لم يحضر أحد من هؤلاء، فهنا نقول لا يجب أداء الزكاة على الفور، وجاز لصاحب المال أن يؤخر هذه الزكاة حتى يسلمها إلى من يستحقها، وذلك لأنه يستحيل أن يعطي ولا قابض، يستحيل أن يعطي الزكاة ولا قابض له، فنحن الآن لم نجد إماما ولم نجد وكيلا عنه اللي هو الساعي ولم نجد أحدا من المستحقين، فكيف سنؤدي هذه الزكاة؟ فلا يمكن أبدا إعطاء الزكاة بدون القابض. ولهذا بنقول جاءنا أحد من هؤلاء الثلاثة وجب إخراج الزكاة على الفور. طيب هل يجوز تأخير الزكاة للمصلحة؟ يعني مثلا أراد الشخص هذا أن يدفع زكاته إلى قريب لا تلزمه نفقته، هذا أولى، هذا أولى، هل يجوز له التأخير؟ نقول نعم يجوز التأخير، تأخير أداء الزكاة من أجل انتظار قريب لا تلزمه نفقته، أو مثلا أداء الزكاة لجار أيضا يجوز التأخير حينئذ، أو تأخير الزكاة من أجل أن يعطيها لمن هو أصلح أو لمن هو أحوج لاستحقاق الزكاة، فيجوز التأخير لأي سبب من هذه الأسباب. أما لو أخر الزكاة بدون سبب فإنه يأثم، لأننا قلنا يجب عليه أداء هذه الزكاة على الفور، هذا واجب، فلو أخر بدون عذر أو بدون سبب فإنه يأثم، هذا أولا. الأمر الثاني وكذلك يضمن، وكذلك يضمن. طيب لماذا قلنا بالإثم؟ قلنا بالإثم لأنه فوت واجبا، وقلنا بالضمان لأن حق المستحقين قد ثبت في ذمته، وبالتالي لو أنه أخر بحيث تلف هذا المال فإن هذه الزكاة تصير دينا في ذمة صاحب المال لأنه قصر بسبب هذا التأخير. وإذا مات في هذه الحالة لم تسقط الزكاة بموته، بل يجب إخراج هذه الزكاة من تركته من المال باعتبار أنه حق لزمه في حال الحياة، فلا يسقط بالموت، وهذا من باب أولى لأنه حق الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. لو كان للشخص، لو كان على الشخص دين لآدمي ومات، هل يقضى هذا الدين من ماله ولا لا يقضى؟ يقضى بلا شك، دين الله تبارك وتعالى أحق بالقضاء. فطالما قلنا إنه يضمن هذا المال وأنه ثبت في ذمته، فلو مات هذا الشخص نخرج هذه الزكاة المستحقة من مال هذا الشخص لأن دين الله سبحانه وتعالى أحق بالقضاء. طيب مضت على صاحب المال سنوات ولم يؤدي زكاة ماله، هل يخرجها عن سنة واحدة؟ نقول لا، لابد أن يخرج الزكاة عن كل السنين الماضية، لأنها ثبتت، هو الآن أخرها أخرها، ولو قلنا لابد أن يخرجها على الفور هذا واجب، فلو أخرها يأثم بهذا التأخير وهي في ضمانه، ولهذا لابد أن يخرجها عن كل السنوات الماضية حتى لو كانت سنوات طويلة، لابد أن يخرج الزكاة عن كل السنوات الماضية. طيب الآن استقرت الزكاة على شخص ثم إنه مرض ولا مال له، ماذا يفعل؟ ما عنده مال الآن، هل تسقط الزكاة؟ لا، هذا دين، والدين لا يسقط بالإعصار، الدين لا يسقط بالإعصار، ولهذا ينبغي عليه أن ينوي أنه سيؤدي هذه الزكاة إن قدر على ذلك. فلو قدر على إخراج الزكاة فنقول لا بد أن يخرج هذا الدين الذي عليه. طيب الآن هو مات ولا مال له، خلاص يبقى ما عليه شيء، وهو يعني لعله يكون في عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته، لكن لابد أن ينوي أو يقول ينبغي أن ينوي أنه سيؤدي الزكاة إن قدر على ذلك. فالحاصل الآن أننا نقول أنه لا بد من إخراج الزكاة على الفور، ويجوز له التأخير لانتظار قريب أو ما شابه ذلك، فإذا أخر بلا عذر فإنه يأثم وكذلك يضمن هذا المال. الشرط الثالث لوجوب إخراج الزكاة على الفور، وهو ألا يكون المزكي مشتغلا بما يهمه من أمر دينه ودنياه، ألا يكون المزكي مشتغلا بما يهمه من أمر دينه ودنياه، كأن كان مثلا منشغلا بصلاة أو كان منشغلا بأكل أو ما شابه ذلك من المهمات، فأخر الزكاة إلى أن يفرغ من صلاته، أخر الزكاة من أجل أو إلى أن يفرغ من طعامه، فلا حرج في ذلك، لا نقول هو يأثم بهذا التأخير، فطالما أنه منشغل بذلك فلا حرج عليه، لكن لو فرغ من ذلك فإنه لا بد أن يخرج الزكاة ولا يجوز له التأخير إلا لمصلحة كما قلنا. الشرط الرابع لوجوب الزكاة على الفور، وهو جفاف الثمر وتنقية الحب والمعدن، جفاف الثمر وتنقية الحب والمعدن، بمعنى أن المزكي لا يعجل بإخراج الزكاة قبل جفاف الثمر. قلنا الآن الشخص هذا عليه زكاة مثلا في الثمر، في ثمرة التمر، في ثمر النخل، وفي ثمر العنب، هل سيخرج زكاته رطبا؟ لا، ولا يخرج كذلك زكاته عنبا، لأن هذا الفساد إليه كما لا يخفى علينا جميعا، هذا يسرع إليه الفساد وبالتالي لا يمكن ادخاره، وستضيع الحكمة من إخراج الزكاة. احنا قلنا الزكاة لا تكون إلا في القوت، فمثل هذه الأشياء لا يقتات عليها، هذه يسرع إليها الفساد. طيب ماذا يصنع؟ نقول بالنسبة للثمار لابد أن ينتظر الجفاف أولا، لا يخرجها إلا تمرة، لا يخرجها إلا زبيبة، وبالنسبة للحبوب لا يخرجها إلا إيش؟ لا يخرجها إلا حبا جافا، حتى يتمكن الفقير والمسكين ونحو هؤلاء من ادخار هذه الحبوب، وبالتالي يستطيع هؤلاء الاقتيات على مثل ذلك، إلا طبعا لو كان هذا الحب لا يدخر إلا في قشره زي مثلا الرز، يعني كان قديما لا يمكن أن يدخر إلا في قشره، دلوقتي طبعا مع التقدم ونحو ذلك بيوضع في أغلفة والله أعلم ماذا يصنع به يعني، فممكن بيظل مدة طويلة جدا مدخر بلا قشر. فالحاصل يعني أنه لا يعجل بأداء الزكاة قبل جفاف الثمر وتنقية الحب من القشور، وكذلك بالنسبة للمعدن لابد أن ينقى المعدن من التراب، لابد أن ينقى المعدن من التراب، لو توفرت هذه الشروط الأربعة وجبت الزكاة على الفور. إذا اختل عندي شرط من هذه الشروط نقول لا يجب أداء الزكاة على الفور وجاز التأخير، وجاز التأخير. طيب نرجع لما قاله الشيخ رحمه الله، قال هنا فصل: يجب أداؤها أي الزكاة وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي، فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأظهر، يعني في الأظهر من قولي الشافعي رحمه الله ورضي عنه. وهذا كما قلنا إنما هو في زكاة المال لا في زكاة الفطر، فزكاة المال لا يمنعها الدين، وهذا هو المذهب الجديد للشافعي رحمه الله خلافا للمذهب القديم. فالمذهب القديم الزكاة تجب إذا قبض المال وحينئذ يستأنف حولا جديدا. قال رحمه الله: فورا ولو في مال صبي ومجنون لحاجة المستحقين. وهذه علة الفورية، وهذه علة الفورية. فإنما قلنا بوجوب الزكاة على الفور لأن المستحقين يحتاجون إليها، فوجب على صاحب المال أن يخرج زكاته على الفور حتى ولو كان في مال صبي أو مجنون. لكن الذي يخرج الزكاة هو الولي، ليس الصبي وكذلك ليس المجنون. ثم شرع الشيخ رحمه الله في ذكر شروط الوجوب على الفور فقال: بتمكن من الأداء. قال: فإن أخر أثم وضمن، يعني ضمن حصة المستحقين. قال: إن تلف، قال: إن تلف بعده. يعني إن تلف بعده؟ يعني إن حصل تلف للمال بعد التمكن من الإخراج. طب إذا لم يتمكن من الإخراج بأن كان مثلا المال غائبا أو نحو ذلك من هذه الصور التي ذكرناها وتلف المال قبل التمكن فلا ضمان. لو تلف المال قبل التمكن فلا ضمان، أما لو تلف بعد التمكن من الإخراج ومع ذلك لم يخرج فنقول يضمن هذا المال في ذمته. قال الشيخ رحمه الله: نعم نعم، هذه يؤتى بها للاستدراك. بعد أن بيّن أنه لابد أن يخرج الزكاة على الفور قال: نعم إن أخر لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح لم يأثم. إن أخر لانتظار قريب محله إذا لم تلزمه نفقته، أما إذا كان هذا القريب ممن تلزم نفقته قلنا هذا لا يجوز دفع المال إليه. قال: أو جار أو أحوج أو أصلح. قال: لم يأثم، يعني لم يأثم بالتأخير، ومحل عدم الإثم إذا لم يشتد ضرر الحاضرين. أما لو حصل ضرر شديد للحاضرين بهذا التأخير فإنه يأثم، فإنه يأثم ولا يجوز له حينئذ ترك الإخراج الواجب من أجل تحصيل فضيلة، اللي هو إعطاء الزكاة لقريب أو إعطاء الزكاة لجار أو لمن هو أصلح أو لمن هو أحوج. هذه كلها أمور مستحسنة، هذه كلها أمور مستحسنة، لكن هل يترك الأمر الواجب من أجل الأمر المستحسن؟ الجواب لا. فلو اشتد الضرر على الحاضرين هنا نقول لم يجوز التأخير ووجب دفع الزكاة لهؤلاء المستحقين، ولا يجوز التأخير من أجل من هو أصلح أو من هو أحوج أو للجار أو نحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله: لكنه يضمنه إن تلف، يعني لو تلف المال بآفة سماوية. قال: كمن أتلفه، يعني كما لو أتلفه بنفسه فإنه يضمنه، أو قصر في دفع متلف عنه. هذه صورة أيضا من صور الضمان، يعني قصر صاحب المال في دفع متلف لهذا المال، فهنا أيضا يضمن هذا المال وتستقر الزكاة في ذمته. ومثل على ذلك فقال: كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول وقبل التمكن. يعني جاء الشخص ووضع مالا في غير حرزه، يبقى هنا مقصر ولا غير مقصر؟ هنا مقصر، فهنا يضمن هذا المال فيما لو تلف، فيما لو تلف. قال رحمه الله: ويحصل التمكن بحضور مال غائب سائر أو قار. قار يعني ثابت وهو ضد السائر. قال: بمحل عسر الوصول إليه، عسر الوصول إليه فإن لم يحضر لم يلزمه الأداء من محل آخر وإن جوزنا نقل الزكاة، وهذا لعدم لزوم أداء الزكاة في محل آخر. يبقى التمكن يحصل بحضور المال، بحضور مال غائب أو بمحل ثابت يعني، أو كان سائرا أو قرنا بمحل عسر الوصول إليه، فإن لم يحضر المال فهنا لم يلزمه الأداء من محل آخر. قال رحمه الله: وحضور مستحقيها، وهذا هو الشرط الثاني، وهذا لاستحالة الإعطاء من غير قبض. فسواء حضر المستحقون أو الإمام أو الساعي الذي يجمع الزكوات، فهنا قد توفر عندي الشرط الثاني لإخراج الزكاة على الفور. قال: وحضور مستحقيها أي الزكاة أو بعضهم، فهو متمكن بالنسبة لحصته حتى لو تلفت ضمنها، ومع فراغ مهم ديني أو دنيوي كأكل وحمام. قال الشيخ رحمه الله: وحلول دين، يعني ويحصل التمكن بحضور مال أو بحلول الدين. وقال الشيخ رحمه الله: من نقد أو عرض تجارة مع قدرة على استيفائه. وهنا بقى بدأ الشيخ رحمه الله يفصل في مسألة الدين. لو قلنا الآن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة من زكاة الأموال، فحيفصل الآن الفرق بين الدين الذي يقدر صاحبه على استيفائه والدين الذي لا يقدر صاحبه على استيفائه. فبيقول: وحلول دين من نقد أو عرض تجارة مع قدرة على استيفائه، بأن كان على مليء حاضر باذل، أو جاحد عليه بينة، أو يعلمه القاضي، أو قادر هو على خلاصه، فيجب إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه لأنه قادر على قبضه. طيب لو كان هذا الدين على شخص ويتعذر استيفاؤه، فهنا لا يجب إخراج الزكاة على الفور. قال: أما إذا تعذر استيفاؤه بإعسار أو مطل أو غيبة أو جحود ولا بينة فكمغصوب، لا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه، لا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه. قال: وتجب الزكاة في مغصوب وضال، لكن لا يجب دفعها إلا بعد تمكن بعوده إليه. يعني المال المغصوب والمال الضال اللي هو الضائع هذا تجب فيه الزكاة أيضا، لكن لا يجب الإخراج إخراج الزكاة إلا بعد التمكن بعوده إليه. مثله مثل الدين الذي على شخص مماطل أو على شخص معسر، هذا لا يجب دفع الزكاة إلا بعد قبض هذا المال. يبقى هنا الزكاة واجبة نعم، لكن الدفع والإخراج لا يكون إلا بعد قبض هذا المال. قال الشيخ رحمه الله: ولو أصدقها نصاب نقد، وإن كان في الذمة أو سائمة معينة زكته وجوبا إذا تم حول من الإصداق، وإن لم تقبضه ولا وطئها، لكن يشترط إن كان النقد في الذمة إمكان قبضه بكونه موسرا حاضرا. ودي نفس الفرع أو هذا فرع عن نفس المسألة فيما لو أصدق امرأة نصاب نقد، يعني كان صداق المرأة قد بلغ نصاب من النقود، يبقى هنا ستبدأ في حساب الحول. لو حال على هذا المال حولا فهنا ستؤدي زكاته، ستؤدي زكاته، لأن هذا خلاص هذا مال صار ملكا لهذه المرأة حتى وإن لم يدفعه الزوج فهو مستقر في ذمته، فيجب فيه كذلك الزكاة. لكن نفترض إن هذا المال أو هذا الصداق في ذمة الزوج، زي أغلب الناس الآن، أغلب الناس ما بيدفعوش صداق ولا حاجة، هو بيبقى مقدم ومؤخر. المقدم والمؤخر هذا صداق المرأة، لازم نكون عارفين هذه المسألة. المقدم والمؤخر هذا هو صداق المرأة، يجب على الزوج أن يدفعه لامرأته وهو حقها ملك لها، ولا يأخذه الولي. الولي لا شأن له بالصداق، هذا حق للمرأة. المقدم والمؤخر، المقدم غالبا بيبقى يعني شيء يسير، أحيانا بيبقى جنيهات، 10 جنيه أقل أكثر، بيبقى شيء يسير. وأما بالنسبة للمؤخر فغالبا ما يكون مالا كثيرا، لو كان هذا المال قد بلغ نصابا هل تجب فيه الزكاة؟ شوف المسألة، هذه مسألة مهمة جدا. لو كان هذا المؤخر بلغ نصابا تجب فيه الزكاة؟ نعم تجب فيه الزكاة. يعني يجب على المرأة أن تؤدي زكاة هذا المال في كل عام؟ نعم يجب عليها أن تؤدي زكاة هذا المال في كل سنة. طيب الزوج ما دفعش حاجة، كغالب حال الأزواج هو يدوبك يعني بيخرج من تكاليف الزواج وهو أصلا مديون، كيف سيؤدي أو يدفع هذا الصدقة؟ فغالبا بيكون هذا مستقرا في ذمته. طيب ماذا تصنع الزوجة؟ تحسب الزوجة كل عام يمر على هذا الدين لأنه مستقر في ذمتها، فإذا قبضته من زوجها يعني أخذت صداقها من الزوج أدت الزكاة عن هذا الدين عن كل سنة مضت. مفهومة يا جماعة؟ هذه مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس. طبعا هذه مسألة متفرعة كما هو واضح عن أصل، وهو هل تجب الزكاة في الدين ولا لا. لو قلنا بمعتمد المذهب أنه تجب في الدين يبقى إذن لا بد أن تفعل المرأة ذلك، هذا الصداق لابد أن تؤدي زكاته. فإذا قبضته من زوجها وكان قد بلغ نصابا فهنا لابد أن تخرج الزكاة عن كل عام مضى. طيب لم تقبض ذلك المال من الزوج ماذا تصنع؟ خلاص يبقى هنا تجب الزكاة لكن لا تخرج المال على الفور. طيب نفترض ان هذا الزوج مليء يعني غني وهو باذل، يبقى هنا لابد ان تخرج الزكاة على الفور، نفس التفصيل اللي ذكرناه في هذه المسألة. ويجري في هذه المسألة الخلاف السابق اللي احنا تكلمنا عنه بين ابي حنيفة واحمد ومالك رحمه الله، فمالك يقول لو قبضت هذا الدين لا تؤدي الا زكاة سنة واحدة، ابو حنيفة وأحمد يقولون يؤدي الزكاة بعد القبض فقط، سواء كان هذا الدين على مليء أو غير مليء في كل الأحوال بعد القبض. عند الشافعي في القديم يقول يجب الزكاة إذا قبضت المال وتستقبل به حولا جديدا، فهذه المسألة محله خلاف كما بينا. طيب متى نحسب الحول؟ نحسب الحول بساعة إصداق هذه المرأة إذا بلغ هذا الصداق نصابا. طيب مات الزوج ولم يؤدي ما عليه من الصداق، يبقى الزوجة من حقها أن تأخذ هذا المال من التركة غير الحق الآخر، الحق الذي فرضه الله سبحانه وتعالى لها في هذا المال اللي هو الحق في الإرث. الزوجة إما لها الثمن وإما لها الربع، لها الربع إذا لم يكن ثم فرع وارث، ولها الثمن إذا كان ثم فرع وارث، فلها حظها من الإرث ولها كذلك زائد على ذلك اللي هو الصداق الذي لم يعطيها زوجها حال الحياة. طيب ثم قال بعد ذلك تنبيه الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. طيب نتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.